الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضهم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا: رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضهم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. قال: أي ليلة؟ نعم. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده لرؤيته، فهو لليلة رأيتموه. كذا عندكم؟ نعم. لليلة رأيتموه. هنا يا شيخ صلى الله عليك، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، يعني لليلة رأيتموه. نعم. الشكل ما عليه معول. نعم. لليلة رأيتموه. نعم. قال أحسن الله إليك: حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم والطبراني في الكبير والدرقطني. وقالوا ابن ليلة ابن ثلاث، يعني مضى عليه ثلاث ليال، ابن ليلتين مضى عليه ليلتين، يعني رأوا الهلال فقال بعضهم: الهلال كبير، هذا ليلة الثالث مو بل الليلة هذه. قال بعضهم: لا، ابن ليلتين هذا الليلة الثاني. قال ابن عباس: هو لليلة التي رأيتموه، ولليلة التي رأيتموه. فقال ابن عباس إيش؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه إن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده لرؤيته، فهو لليلة رأيتموه. لليلة رأيتموه، يعني ليلتكم هذا الليلة اللي رأيتموه، يعني لهذه الليلة اللي رأيتموه، ولا يقال إنه ليلة سابقة أو ليلتين سبقتان، ما يقال ابن ليلتين ولا قبل ثلاث، يقال هذه الليلة لليلة رأيتموه. الله مده لرؤيته حتى تروا. نعم. سبق الله يحفظ في الحديث قبله. نعم. إن الله مده لقرنها قبل حديثين. إيه، فإن أغمي عليه، أغمي يخلد، لكن إذا رؤي يعمى، فإنه يعتبر. نعم. إيه، ساقه المؤلف هنا كبر الأهل، كبر الأهل. نعم. كان في بعض الحديث إنه في آخر الزمان تنتفخ الأدلة على الأهلة حتى يقال ابن ليلة أبو ثلاثة، نعم. صلح. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هنا قال أحمد مسلم. نعم. صلح. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. مع إشارته بلطف كذا؟ نعم. مع إشارته؟ نعم. مع بإشارة لا بنطق. لا بنطق. نعم. أعد باب. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق. نعم. مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحيحين قال الله مثل لا يكتب ولا يحسب شهر هكذا وهكذا وهكذا. نعم. عشر عشر ثلاثين ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وخمس بأصبع عشر عشر وتسعة تسعة عشر يعني يكون مرة ثلاثين ومرة تسعة عشر. قال أمية لا يكتب ولا يحسب، يعني هذا وصف أغلب العرب، يوجد فيما يكتب لكن الأغلب على العرب أنهم لا يكتبون، هذا وصف هو الذي بعثوا به نفسه، وليس معنى أن ما في حد يكتب، لا فيما يكتب. نعم. صلى الله عليك. مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم. نعم. كهي من الأخرس. كهي من الأخرس. نعم. كهي. نعم. صلى الله. من الأخرس. نعم. نعم. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا محمد يعني ابن بشر قال حدثنا إسماعيل ابن يعني أبي خالد. محمد يعني ابن بشار. قال أخبرنا محمد يعني ابن بشر. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كذا هكذا عشر وعشر وعشر ثلاثين بالإشارة. نعم. وفي حديث محمد بن بشر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة. إصبعه واحد من الأصابع ثم قبض. نعم. شو عندك؟ أصابعه كذا عندك أصابعه ولا إصبعه؟ في الثالثة. نعم. معروف ثم قبض. ثم قبض أصابعه في الثالثة. معروف قبض إصبعه الواحد هكذا ثلاثة عشر وعشر وعشر ثم قبض إصبع تكون تسعة وعشرين عشر وعشر وتسعة. هذا في الصحيحين. قال أحسن الله إليك خرجه مسلم كذا أصابعه في إشكال الأصابع كيف يقبض الأصابع كلها. وأحمد ومسلم والنسائي وفي الكبرى له كذلك وأبو يعلى وأبو عيوانة والطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق محمد بن بشر عن إسماعيل ابن أبي خالد به وأخرجه. هذا عنك الأصابع بال القتل الأعظم أصابعه. نعم. ثم قضى أصابعه كل النسخ الثلاثة أصابعه في مسلم راجع مسلم. ثم نقص كذا قابل أصبح هذا بإيش في مسلم ثم نقص أصبح وفي الأرثاء قابل أصبح يعني حتى عشر وعشر وعشر ثم قابل أصبح صار تسع عشر عشر وتسع. هذا المعروف في الحديث. ها نعم. وذلك في مسلم كذلك قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال عشرا عشرا وتسعة وتسعة. وفي الغالب هو خنس بأصبع والبعض هو قبض أصبع خنس بأصبع. أما قبض أصابع كلها في إشكال إلا إذا كان مراد كذا كذا عشر وعشر وعشر، بس ما يظهر، ما تظهر الإشارة. قبض أصابع ما تكلم عليها عنه. ثم نقص بالصابع الثالثة إصبعا. طيب ما في المسلم كذا أصابع؟ لا أحسن الله إليه. إذا كيف يقول في مسلم أصابع؟ ها؟ الذي أخلوه المسلم والحديث هذا أحسن الله إليه. الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا عشرا وتسعا مرة. إيه طيب هذا واضح. عشرة. حال عليه ولكن يختلف عنه. إيه بس في هذا زيادة أصابع. إذا كان أصابع أشكال، إما يراد أصبع أو خنس بأصبع. لم يذكر الأصبع إلا في هذا الحديث ثم نقص بالثالثة إصبعا. طيب. هذا هو. ولكن ابن خزيمة أصابعه. نعم. وأسنده إلى مسلم. كلهم من طريق محمد. ما يخالف. ما في مسلم فيها في اختلاف. أصبع من أصبع. نعم. على كل حال معروف. المراد يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن الشهر يكون في 29 في الإشارة. الإشارة 10 و10 و9. إما بالقول 9 أو بالإشارة بخلف أصبع. أو قبض أصبع. وفيه دليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من العمل بإشارة. العمل بإشارة، وفيه في أن الإشارة يعمل بها وتقوم مقام النطق عند الأخرس وعند غيره. شو الترجمة؟ باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق. إشارة هذا. إشارة خمس أصبع أو قبل أصبع. هذا الإشارة. نعم. مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني العرب. لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. والمراد أن هذا وصف الأغلب للعرب، أنه لا يكتب ولا يحسب، ولكن يوجد فيه ما يكتب ويحسب. نعم. صلى الله عليه وسلم. مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم. نعم تقوم. لما قال هكذا وهكذا ثم خالف قامت مقام النطق، يعني أراد 29. نعم. كهي من الأخرس. كهي الأخرس ما في شك. الأخرس ما يتكلم لكن يعمل بإشارته المسلمة، وكذلك غيره إذا أشار إشارة مسلمة يعمل بها. في قصة أسماء في الكسوف لما جاءت العائشة فقالت ما الذي حصله مصلون الكسوف؟ فأشارت إلى السماء فقالت آية فقط بأرسل بأرسل. نعم إشارتين، إشارة بالأول باليد وإشارة بالرأس. فالإشارة المسلمة يعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حضرة يتقاضى رجلا من دينه وارتفعت الصلاة في المسجد رفع النبي السترة فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال بيده كذا بيده النصف، يعني نزل النصف من يديه، فقال تعال سامح القلق فقضي إلينا بالإشارة من أبي حضرة وهو كعب يتقاضى دينه. فعمل بالإشارة فأشار إليه، أشار بأصبعه وعمل بها. فالإشارة مثل يعمل بها من الأخرس من غيره. نعم نعم نعم هذا عمل. قال قبلت يا رسول الله، قال قم فقره إليه. الجارية نعم الجارية التي ربى اليهودي أشارت إنك يعني رضى أسأل كذلك. لا بس اعتبرت الجارية هذه تبرع، يعني هذا تهمة، ولذلك أخذ اليهودي واحترف فقتل باعترافه، لكن أثر التهمة. نعم لكنها نعم لها تأثير. نعم نعم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها. نعم. يعني والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أراد أن يكون أراد أن يكون أي أن أراد أي قد يكون 29 وقد يكون 30 نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عمر ابن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني يعني عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 يعني ويكون 80 نعم. والشهر الذي وآل النبي من النساء كان 29 لأنه من أول الشهر. بعده باب الدليل على أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام 30 خلافا. بارك الله فيك. الترجمة السابقة قرأت حديث باب إيش؟ نعم. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. لا الترجمة الأخيرة اللي بعدها. نعم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها. وين الفسر اللفظة؟ اللفظة القبضة بأصابعة. نعم. ما جاء تفسيره، جاء تفسيره في هذا الحديث، الحديث الترجمة فيها حديث واحد بس. نعم. أين تفسير إن الشهر قد يكون 29؟ ما في لفظة خلاص. هذا في الشق الثاني من الترجمة، قالوا الشهر قد يكون 29. نعم. لكن ما في تفسير للفظة اللي ذكرها. في تفسير هو الإشكال في اللفظة اللي قال الصابع. نعم. يعني يكون 29. نعم. لكن هنا تفسير اللفظة إيش؟ نعم. أحسن الله عليك. بعض الشهور كلها والدليل على أن قوله الشهر 29. باب التفسير اللفظة. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله يعني قصده أن الشهر يكون 29 هذا مفسر لما قبض بأصابعه قبض أصابعه مراد 29 والمراد أصل واحد ليس على الأصابع. والإشكال في هذا لو راجع مخطوطة إذا كان في خزينة مخطوطة على قبض أصبعه احتمال قد تكون في قال ثم قبض أصابعه كذا ولم يذكر الطريقة كذا قال كذا كيف قبض أصابع كلها في الثالثة ثم قبض أصابعه كذا في الثالثة وضع خط هكذا أصبع واحد نعم من هذا اللحامة. يمكن لها قبض أصبع عشر بقي واحد ها قبض تسع وبقي واحد أي بس الأصبع واحد ما يصير أصابع يعني إذا خنس بأصبعه يخنس بأصبعه قبض أصابع تسع وخلى واحد أي يعني عشر يعني في العكس أي نعم ثم قبض يعني يكون 21 لا لا عشر عشر وتسع يعني عشرة كلها قبض كلها قبض ولا الثنتان كذا عشر وعشر قبض ما جاءت إلا في هذا الحديث ما جاءت من قبض صبع إلا في هذا في هذا المخزن هنا هو قال عندك في الثالثة قال ولا ثم قبض أصابعه قال في الثالثة. فقال إيش شرح الحديث؟ لا قام كذا في الثالثة. خلاص إذا في الثالثة والأولى يعني هكذا محتمل عشر وعشر ثم قبض الصابعة تسع محتمل على هذا محتمل. إذا صح إذا صح إذا يعني هذا إذا صح الحديث إذا الحديث ما هو موجود في مسلم في هذا بس ما فيها اللفظ قبض الصابعة إيه على كل حال راجع مخطوطة إذا كان هناك مخطوطة ولا طبعة صح من هذا محتمل يعني على هذا الوجه وجه بارك وفق الله الجميع طاعته.